فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففرضته وأكلته وجعلت منه في كسائي. جاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إن كان جائعا ولا سائيا ما أطعمته إن كان جائعا ولا سائيا ولا علمته إن كان جاهلا. فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسط من طعام المستوقد إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة. من ذلك حديث عن المشاي بن نبيه عن جده قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمع المعلق فقال من أصاب منه ذي حاجة به غير متخذ خدمة فلا شيء عليه الحديث. وقال القاتل بن خيام في قوله تعالى فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم بما سلم اضطرار وبلغنا والله أعلم إنه لا يزيد على ثلاث لقم. وقال سعيد بن جبير غفور لما سلم من الحرام رحيم إذا حل له الحرام بالاضطرار. وقال يقول أكبر ملام شمع بالضحان مسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن مات والموت للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيال هراسي رفيق الغزالي في الاشتغال وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك. وهي رخصة من بها وهي عظيمة من بها لكن المؤنفة إن المريضة يبقى لها رخصة من بها كأنها حلم بعد حرام الله والله بعد الحرام بعد رخصة يعني كما يقال في صلاة القائد سيناه على جنبه رخصة من جهة إن الله وصل على هذا الأمر وراجل من جهة ثانية من جهة من جهة أتنويته إن قال الله إن أملك كما أنه يأذن على النبي يصلي قائد استطاع إذا رجل عن يصلي قائد على جنبه استطاع. فهذه الأشياء وأسباب رخصة من جهة واجب بها وسط من كونها أبيحت من شيء لا يجوز لأن هو الإنسان أن يكون ميتة وراجع يصلي قائده وقاد على القيام وراجع يصلي في مسؤوله غير مسافر. فإذا جاءت العلة جاءت المخمصة جاز له الأكل من ميتة وجاز له إذا كان مريضا يصلي قائدا ووجب عليه من جهة أخرى أن هذا واجب عليه يجب عليه أن يصلي ولا يفعل الصلاة صلي وقال وجود ويجب عليه أن يكون مميت حتى لا يموت إذا كان خطر الموت. فلا يجبك من جهة ورخصة من جهة. نعم لا شيء لازم يعني وإذا مات بالجوع وعنده موتة يعني قصد ولا أكل منها نوم هذا قال قول مقاتل قول ودي قول ولو قول لأنه قال على قتل نفسه يعني هذا من قصد نوم هي مقال مؤلفية ويدل على يد الله يحيي عمر الثاني لأنه ولا حياة وأكل منه وجود بحاجة يتخذهم له أكل تمر أكل غريب ومحتاج فلا بأس عليه لكن ما يعرف شيء لا يحمل. نعم من ذي حاجه هذه من ذي حاجه تقول العاف من ولو اختبر انك هناك ضروره ولا مضروره حاجه. نعم وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار

ولكن الله كتب أن يموت، فإنه النار لا يطلع عليه فيموت ولا يكفى عنه عذابها. هكذا حكم عليه سبحانه، قال جل وعلا: إنه من يتوده مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نسأل الله العافية. ذكر عن ابن أبي حاتم بن ربعيه: لا أحسن أن يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه. مصري رجل كان مسلم صحيح أو أحدهما رحمه الله. نعم. شيخ زاني ولد كذا، شيخ كبير السن ضعفت الدواعي، مع هذا يأتي الفاحشة. ملك كذاب قد أغناه الله بالملك وعند العمال يكذب، لماذا يكذب؟ لأن سجية الله وطبيعة الله، نسأل الله العافية. وعين المستكبر فقير المستكبر، يجب يدعو يكذب فقير. الغني قد يتكبر من أغناه من أمواله، ثم لو زالت عن الأموال ربما رجع وتاب، لكن هذا عائل فقير ثم يتكبر. هذا يبدأ أن السجية وطبيعة الله ونقول لها نعوذ بالله. ولهذا قال السلف ان هذا الحي واشباهه يدل على ان الذنب يعظم مع قله الداعي، ثم قل الداعي او ما الذنب، لان شده الداعي وغلبه الداعي قد يخفف. لكن هؤلاء الداعي ضعيف، لماذا يزيده شيء كبير؟ لماذا يزيده ملك عنده الاموال عندما يريد؟ لماذا يكذب؟ لماذا يتكبر عائل ثم يدعو يكذب؟ لا وظيفه ولا مال يدعو الى ذلك، ولكن منه خلق خلقه الكبر ما قبع طبع عليه. نعم نعم نعم. هذا الحديث الذي اتى فيه بالإجارة من النام رواه مسلم في الصحيح. نعم مسلم رواه من النام ثم اخر ومن اتى في الحديث هذا رواه مسلم عن ابي ذر. نعم نسال الله العافيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد. هذه الرسائل كثيره وأظنه ألف فيها أو أظنه ألف فيها بعضها، يعني هل يكون تعبي ثلاثة كذا أو ثلاثة من كثيرة. نعم. لا يكلمهم الله ولا يقول قيامه ولا يزكيه ولا عذاب أليم. سمعنا من الحديث الشيخ الثاني من الكذاب قال المستكبر فلا لا يكلمهم الله ولا يزكيه ولا عذاب أليم. وسمعنا من الثاني وعين المستكبر قال إن جاء الله لضعافه لا يستدين من يمينه ولا يبيع من يمينه. حديث ثالث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. إلا أن فيما أعطى وما أعطى المسلم إزارة ونطق سلعة بالحديث الثالث الصحيحين. الذي غير ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. وما أعطى بما بثلاثة من أعون للسبيل وأعطوهم باهي عسلات وقال رجل مسلم بعد العصر على له بالله لا أخذ بها كذا وكذا صدقه على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايع من الدنيا حين قام منها وفى ولم يقف منها لجهي. هنا غير هذا من الحديث ثلاثة لو جمعت كثيرة لو جمعت يجيرهم بإجماع بها كتاب كذب في الرسالة لا تكون جمعت. يغلب العظيم أن بعض أهل الجماعة لأنه ما يخلون مثل هذا. نعم. نعم. من جمع عفو وإحسان ومحبة إنه لا يخفى عليه يعلمه يرى كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال تعالى: ليس البر ان يؤمنوا بربهم الى المشرك والمغرب، لكن البر ان امنوا بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآخرين على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحول البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. استمرت هذه الآيات الكريمة نازلة من الله وقواعد عن وعقيدة المستقيم كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبيد بن هشام بن حلمة قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن عامر بن شهاب عن عامر بن شهاب

يسيرا المساكين في الجمع هو مسكين في الجمع لأنهم الرواية العروف هذا مسكين من الإفراد هذا معنى صحيح. نعم. وقد قال عبد الرزاق ان هذا من الضحاك والجار بصدره في عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على صدر بعد حلم والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفون الاثام هم الذين لا اب لهم ولم يبلغوا الحلم فيحسنوا اليهم إذا كانوا فقراء، إما إذا كانوا أغنياء بأموالهم فلا حق لهم في الزكاة ولسوا أهل الصدقة، ولكن لما كان الغالب على الإتام الحاجة جاء إطلاقهم في النصوص. وهذه رواية جويبر رأي في أهل العلم، لكن الحديث معروف من طرق أخرى. فالحاصل أن الأيتام الذين يعطون من الأموال ويصدقوا عليهم هم فقراء ومحاويج، أما إذا كان لهم أموال تغنيهم فليسوا من أهل الزكاة، ولكن جاء إطلاقهم بالنظر إلى أنهم في الغالب يكونون محاويج. نعم. والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوت وقسوة وسكراهم ويقول لا تصدق حاجة وخيرتهم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بما دفع الله الذي ترد التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان. صحيحين. في رواية هذه اللي ذكر المؤلف ضعيف، لكن في طرق أخرى يقول هذا ضعيف. نعم. قال الله تعالى المساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم ويعطون ما تصدق حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد عين يغنيه ولا يفطر له فليتصدق عليه. يا ابن السبيل يا ابن السائل المستعجل. حديث رضية ولا يقوم فيسأل الناس ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد عين يغنيه ولا يصدر فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يعني هذا باسم المسكنة وأولى بأن يراعى ويحسن إليه لأنه متعفف ليس عنده غنى ولا يجدر على سؤال الناس ولا يفطل فيتصدق عليه. فمن عرف هذا النوع من الناس هم أولى بأن يحسن إليهم ويعطون من الزكاة ويواسون. فإن كان ذاك الذي يسأل الناس فقير أيضا سمى مسكين، من يسأل الناس المحتاج يسأل الناس مسكين، لكن أولى منه باسم المسكنة وأحق بهذا الوصف وأحق بالعناية ولن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المتعفف الذي لا يجد غير يغنيه من كسب ولا مرتب نحوه، ولا يتطلق ويصدق عليه انه متعفف مجهول مجهول الحال، ولا يقوم فيسأل الناس حتى يعطى، هذا هو اولى من غيره واحق باسم المسكنه. وهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشيء بالصرعه، انما الشيء الذي يملك نفسه الا غلط. يعني ليس من يطع الناس ويطرح الناس اولى بهذا الاسم ومن صرعه، بل اولى بهذا الاسم الذي يقهر نفسه ويمنعها عند غضب مما لا ينبغي، فهو اولى بان يسمى صرعه. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعودون الرغبه فيكم؟ قالوا: من لم يجب من لم يلد له، يعني العقيم رحمه الله. ولكن الرغوب يعني اولى بهذا الاسم من لم يقدم ولا به شيئا، من لم يمثل اطفال هو اولى باسم العقيم والرغوب. من قدم اطفالا هو الحقيقه قد قدم خيرا، لان اطفاله من اسباب سلامته من النار اذا كان مسلما. كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد يموتون ثلاث افراد يملؤون الحنف الا كان له حجابا عن النار. قال امراه في اصبعين وين اثنين؟ قال: وين اثنين. نعم. ولهذا نظائر في نشر الاسم عمن هو ليس اولاده واثباته لمن هو اولاده. نعم. وابن السبيل هو الاستاذ الاستاذ الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله الى بلده، وكان الذي يريد سفرا في طاقه فيعطى ما ياتي في جهاله وايابه ويدخل في ذلك الضيف. وكان الذي يريد سفرا في طاعه فيعطى ما يكفيه ذهابه وايابه ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وابو جاهل باقر والحسن وقتاده والضحاك والزهري والربيع والانس وقاتل بن حيان والسائلين وهم الذين من السبيل، وهم من اسلاف الزكاه ويعطى في الصدقه، هو ابناء السبيل. والسبيل هو الطريق، وابناء السبيل هم الذين تنقطع بهم النفقه في بلد الغربه، جاء من بلاده لحاجه فانقطع في النفقه، جاء من مكه الى الرياض الى الشام الى مصر من بعيد من غير ذلك الى الرياض الى مكه الى المدينه فانقطعت ذهب النفقه، هذا يعطى ما يوصل الى بلاده ويصدق الى لما هناك ما يكذبه، اذا كان خرائط تدل على خطه وانه انقطعته او شهد له بذلك من ذلك حاله يعطى من الزكاه ومن الصدقات، يسمى ابن السبيل. مثل الضيف الذي نزل بك وابدى حاجته انه ليس عنده ما يرده الى بلاده، انه جاء مثلا يطلب الرزق او جاء لحاجه خصومه او لطلب العلم او لاسباب اخرى جاءت به، هذا الضيف يعد من ابناء السبيل كما قال علي ومن ذكر معه رضي الله عنه، فيعطى من الصدقات ومن بيت المال ومن الزكوات ما يرده الى بلاده. نعم. كان الضيف يسمى الزكاة؟ لا، كان الضيف لا، لكن ما يرده الى بلاده. اما كلام الضيف يسمى مال الانسان، حق من مال الانسان. والنبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. حق. نعم. حسب طاقته. منزول. نعم. والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما قال الامام احمد: حدثنا وكيع عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن ابي يحيى عن فاطمه بنت الحسين عن ابيها قال: عبد الرحمن حسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق والنداء على فرس. رواه ابو داود. وفي الرقاب وهو المكافئ، كما قال الامام احمد: حدثنا وكيع عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن صيرين بن الخليل عن يعلى بن ابي يحيى عن فاطمه بنت الحسين عن ابوها قال عبد الرحمن والمعنى في هذا ان السائل يعطى من الزكاه يعطى من الصدقات ولو جاء على بعير او فرس او غير ذلك ما دام ليس هناك ما يدل على غناء. والسائلون اقسام ثلاثه: سائل تعرف انه محتاج انه فقير ولو كان عند دابه يركبها او سياره حاجاته لكن فقير والسيارة عنده لا بد منها لحاجاته أو حمار أو بغل أو غير ذلك مما يركب ولا تعرف أنه محتاج فقير فيعطى. الثاني معروف أنه غني وإنما هو حريص على المال جشع لطلب المال وهو ليس مستحق فلا يعطى لا الزكاة ولا من غيرها بل ينصح ويوبخ قال إنه لا يجوز هذا ليس لك ان تسال الناس وانت في غنى. الصحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمره فليس غنى وليس اكثر. فانت مخطي ولا يجوز لك هذا العمل. رحمه الله. الصنف الثالث مجهول ما يعرف حاله غريب يسال مجهول ما تعرف حاله فلا يعطى ايضا. يعم من قوله تعالى وفي اموالي حق معلوم لسائله محمود. ويقول المستعيرين وما جاء في معنى ذلك. نعم. أنا بعي حاجة. إذا يقول صواب من أخذ بن أبي يعلى مجهول كما في الميزان وقال الذهبي روى عن مصعب بن محمد ليس هو مجهول العين وليس حديث طرق لا يثبت منها شيء قال التفريج والخشة. نعم. مصعب بن محمد. نعم شيخ. تقريبا المخ. نعم. مصعب هل العلم يعني على النبي يحيى ما إما أسباب جديدة أو أسباب قديمة. نعم. مصعب بن محمد بن عبد الرحمن صاحبي العبدي المكي لا بأس به من الخام أبو داود النسائي وابن ماجه غير أحد مصعب بن محمد ما في غيره. طيب نعم المقصود هذا صح ولا ما صح للسائل هذا إن الله صحة النظر من الإعلام من سماع بن فاطمة لكن صح أو لم يصح هذا حكم السائلين على الأقسام الثلاث. نعم. وفي مقام من مكاتبه الذين لا يبدون ما يبدونه في كتابته وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشافعي قال حدثتني فاطمه بنت قيس انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم افنا لحق سوى الزكاه قالت فتلا علي واتى المال على حبه ورواه المردين من حديث ادم بن ابي اياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن ابي حمده عن الشافعي عن فاطمه بنت قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه ابن مردوي من حديث ادم بن ابي اياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن ابي حمزه عن الشافعي عن فاطمه بنت قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لحق سوى الزكاه ثم قرا بيت الجيران هو الليل وكنت بلى المشرق والمغرب الى قوله وهدى قام واخرجه ابن ماجه والترمذي وبارك وضع هذا حمزة عيون النهر وقد رواه السوار إسماعيل بن سالم عن الشعبي وقول واقام الصلاة أيها كنا فعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها. اسمه مجنون وفريق لها محمد. نعم. ضعف تمن يعني. نعم. نعم. وقال الصلاة لكن الأدلة كثيرة وإن ضعف الحديث من جهة ابن حمزة ومن جهة شريف لكن الأدلة كثيرة على أن المال في حق اسمه الزكاة. الزكاة حق مفروض سنوي أو على حسب التي تغلق كزكاة الزروع والثمار ولكن في الأموال زكاة أخرى في حق الزوجة في حق القريب في حق الضريف في حقوق ولهذا قال عز وجل المال ذوي القربى قال تعالى واعبدوا الله وأرسلوا بشيء من وجه حسنة من القربى والأيتامى والمساكين وجار القربى وجار الجنوب والصحيح وجار السبيل وملك لمالكم فالمال في حقوق أمر الله غير الزكاة لها أسبابها. نعم الضرائب التي تفترض وهذا حق المال يقال هذه خارجة عما تتعلق بالزكاة هذه قد تكون نفوس لا تجوز ولكن الإنسان سنفها بغير اختيار قد يكون لها مسبب من شرعي عند بعض أهل العلم فالضرائب تختلف عن هذا لا تدخل في الزكاة. نعم كمان حق سوى الزكاة فيه واحد من جهتين من جهة أبي حمزة ومن جهة شريف شريف عبد الله القاضي من جهة أبي حمزة هذا ميمون. نعم نعم الحديث لا يثبت لأنه يدور على ميمون بن حمزة العرب وقال لما أحمد ترك الحديث وقال ترى حسن ضعيف وقال أبو حاتم يكثر حديثه وقال البخاري ليس بالقوي عنده وقال النسائي ليس بالفقه عنده وقال بالميزان في تاريخ كلامنا. نعم. يقول بهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستدل به بعض ذوي الاهواء على جواز اخذ الجمعات والفرائض بل ربما تجلى بعض المشهورين على الوجوب على اموال المسلمين باسم الاشتراكية الملعون. الله يهدي المسلمين الى الرجوع الى الشريعه من رسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت لهم في الطيب الكتاب المخرج من الذكر في بيان من الجمال والفرائض التي تشمل الاسلام. قوله وقام الصلاة أيات الناس على الصلاة بأوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها عن وجه الشرع المرضي وقوله آت الزكاة يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخلصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة كما كقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال موسى عليه الصلاة والسلام فرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وقوله عبد المشركين الذين لا يؤتون الزكاة ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير والقاتل الحيان ويكون المذكور من أقاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو ذكرها مع الصلاة يدل على أن الزكاة المعروف وأقام الصلاة وآتى الزكاة ذكر هذا مع الصلاة يدل على المراد الزكاة المالية لأن ذكر قبلها وآتى ما لا أحب به القربى ذكر الصدقات المزكي للنفوس والأعمال الطيبة المزكي للنفوس ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ذكرها معها دليل على أن المراد الزكاة المعروف كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويمكن أن يقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم في سياق الآية وأن الأمثال يدل على المراد بزكاة المال وأما الزكوات الأخرى الصدقات الأخرى فهذا ذكر في مواضع منها ما قبل هذا قل هو آتى المال أحب به القربى الإنسان. نعم فيكون المذكور من مثال هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة ولهذا تقدم في الحديث وأما زكاة النفس في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة تدخل في قول تعالى قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكى وما جاء في معنى ذلك فإن النفس إنما تزكو وتطهر بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ومن جملة ذلك الصلاة والزكاة وتدسى وتفسد وتذم عند اعتناقها الاخلاق الذميمه والصفات الذميمه والاعمال السخيمه. نعم

أنه كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونسائهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العبد بالنفس وفيما دون النفس رجالهم ونسائهم وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونسائهم. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس. مسألة ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية مائدة وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعيد بن مسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحسن. قال البخاري وهو علي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه ويقتل السيد بعبده لعموم حديث حسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه ومن جبع عبده جبعناه ومن خصاه خصيناه. وخالفه الجمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم يجب في يدية وإنما تجب في يقينه ولأنه لا يقع بطرفه ففي النفس بطريق الأولى. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. مرحوظ لأن الآية المائدة لدى الفعل لأنه يعادنا ومخطأ وآية المائدة تعالى وحسن أن الناس في النسخ العين العين سواء فقر الله بذلك لنا لأنه فقر الله لأنه قرره ما لن يراقب فيه شيئا حمدية الشيحة المزوية وآية البقرة هذا التخصيص يقيد هذه المائدة قول النفس بالنفس يدل على أن النفس إنما تقتل من مماثلها ومكافئها فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ويقتل الذكر أيضا بالأنثى كما جاء في السنة فهو مخصص أيضا لهذه الآية الكريمة فاسمه التخصيص الكتاب. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل الجارية فرض رأسه بحجرين كما فعل فالنفس يقيد بعضها بعضا ويخص بعضها بعضا فلا يورد بعضها البعض. الأصل هو عدم النفس القاعدة أن الجمع يقدر على النفس ويقدر على النفس من الحروب منها علم التاريخ من تاريخ المتقدم المتأخر ومنها عدم على هذا هنا قوله تعالى ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الرجل المرأة فقال أنثى بالأنثى لا مفهوم له أما العبد بالعبد فهو باقي على حاله لا يقتل الحر بالعبد لأنه سلعة كما قال المؤلف ولهذا ذهب الجمهور إلى ذلك. وهكذا لا يقتل المسلم بكافر لأنه لا يماثله ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ولا يقتل المسلم بكافر فيقتل بالردية ويعزر إذا قتل على عبد وظلم ولكن لا يقتل به. وأما حديث سمرة من ضعيف لا يقال هذه المسلم من قتل عبده قتلناه وجدع جدع جدع له والله لا ضعيف لا يقال يقال في الصفاء الكريم فيدل على ضعفه حديث من قال فقد عبده بين يقام على الحد يوم القيامه ما لا يقام عليه في الدنيا يقام على الحد يوم القيامه دل على ان القصاص لا يحصل بذلك في الدنيا والقصاص اشد واعظم فإذا كان حج القتل لا يقام إلا بأولى القصاص. نعم نعم كل من يطلب بالآخر. نعم نعم العلم كل هذا في العلم. نعم قال حكم وعراق لا يسأل الرجل بالمرأة ما من آية وقالت أم الجمهور بآية ثانية فرض الخيار الصلاة والسلام فالمسلمون تتشاقوا معهم وقال ليس إذا قتل رجل امرأته لا يسأل بها خاصة. وهذا ضعيف من العلم صواب أن يقتل بها والرجل يقتل المرأة مطلقا إذا كان مسلمين أو كافرين. نعم ما قاله الظهور من قتل جماعة بالواحد ولا يلتفت إلا ما شد عن ذلك والذي قال به عمر رضي الله عنه الله قال في النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين نحن نتمسك بها وعضوا عليها من نوازل ولهذا ذهب إليها الظهور ولأنه فيه شد لذريعة التحيي على قتل الناس في تجمع الجماعة فإن إذا تريد قتل جماعة بالواحد وهذا من أعظم الوسائل إلى تعدي على الناس وظنهم أتيهم بغير الحق فيتجمع اثنان وثلاثة وأربعة ويصلون إلى الواحد فيقتلونه ويقولون لا يقتل الجماعة بالواحد ووسيلة إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات وضعف الشريعة سد الضائع المفضل إلى الشر والفساد. وقصة عمر في هذا واضحة في ذلك فإذا تجمع ثلاثة وأربعة على قتل واحد تعاونوا عليه قتلوا منه وهكذا في قطاع الطريق قتلوا الجماعه من واحد ويجدهم ليوم اشرهم سواء يقتل هذا وهذا سدا لباب الشر والفساد حمايه لانفس معصومه من الظلم فالجماعه المتعاونون وجماعه قطاع الطريق في الشيء الواحد يقتلون جميعا حسب لمادة الفساد وقضاء على أسباب الحيل والمكر وحفظا للدماء والنفوس من عبث العابثين وإلى هذا ولهذا ذهب عن ذهب إليه الجمهور ثم ذهب أحمد أيضا هذه رواية كانت شاذة مخالفة لما قال الجمهور والذي في كتب حاجة توافق ما في كتب الآخرين موقف في الجماعة الواحد. نعم وقال ابن جبير ما قال والحسن وقتاده ومقابل بن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن عفي له من عبيه شيء يعني فمن ترك له من عبيه شيء يعني رفض بيد بعد استقراء الدم وذلك له كسب عفو منه فمن عفي له من عبيه شيء يعني فمن ترك له من عبيه شيء يعني رفض بيد بعد استقراء الدم وذلك له فاتباع بالمعروف يقول بعد الطالب اتباع بالمعروف اذا قبل الديه واداء اليه من السامع به من القابل من غير ضرر ولا بعد يعني مدافع ولا نعم نون بالنون ولا معجن نعم ولا معجن يعني مدافع. وقال حاكم الحديث الا من عمر مطلوب اللي عليه الجهاد نعم وهذا معناه ان الواجب على من عفي له عن النصاص وسمح الواقف بالدياء ان يؤدي باحسان ولا يماطلهم ولا يؤذيهم بل يبادر الرسالة الى حد اداء الحق لان هذه المماطله والاذى قد يفضي الى ان يرجعوا عن ما سمحوا عنه وان يقتلوه بعد ما عفوا عن القتل فتقع فتنه ومسائل فالواجب ان يبادر الى اعطائهم الدية اغتناما لسماحهم فرصه سماحهم لئلا يشوش عليهم الشيطان او نواب الشيطان فينكثوا عن ما قالوا ويرجعوا عن ما قالوا ثم يقتلون بعد ذلك بعد العفو فيستحقون القتل فهو فتنه واجب الجدار بالدية بعد ما عفي له أي يبادر ويسارع حسب المادة وقضاء على أسباب الشر لا سلام الرجوع لكن قد يزين لهم الشيطان إذا أبطى عليهم قال هذا ما قدر إحساننا ولا قدر عفونا فيزين لهم الشيطان أو نواب فيرجعون عنه فيستحقون أن يقتلوهم أيضا نعم الأفضل عفو العفو إلى الدية وإذا عفو عن الدية والقصاص جميعا هو أفضل وأفضل وأنت عفو أقرب للتقوى من عفو وأصلح فأجره على الله لكن إذا رأوا أن العفو قد يفضي إلى شر إلى فساد من ضرائب الأحوال فقد يقال حينئذ القصاص أولى إذا رأوا أن القصاص قد يفضي إلى فساد لأن الناس فيهم السفيه فيهم العاقل وفيهم قوم الإيمان وهم ضعيف الإيمان وقد يعفو وحده ويلزمون صغارهم يعني سفهاءهم بالعفو ثم يفتاتون عليه فيقتلون بعد ذلك فلينبغي للعافية ينفض ويتأمل ولا يعجل بالعفو فإذا رأى أن العفو مناسب وفي محله ولا يخشى منه فتنة عفا يطلب الأجر من الله سبحانه فإما ما إذا كان العفو قد يفضي إلى فساد وإلى فتن وإلى اختلاف وإلى قتال فالقصاص حينئذ أحسن للمادة نعم هكذا في مسائل أخرى غير القصاص أيضا نعم يسقط القصاص ليس له ولا ده لا واحد انتهى لا ما يتبعر لا بس عفى على عشر ديات او 20 ديه قد وقع على في عهد الصحابه وفي عهد السلف الصالح اذا عفى الورثه عن اكثر من ديه فلا حرج لان هذا حق لهم لكن ما يلزم اذا عفوا الا برضاه اما الديه المعينه لا باس ولو ما رضي اما عن اكثر من ديه لا يلزم يقول لا اختصوا مني ما انا معطيكم الا الديه ومرضوا بالديه فلا باس والا خذوا قصاص مني لا يلزم زياده الا برضاه والا باصطلاح بينهم اصطلحوا بينهم فلا باس نعم لا في بعضهم شق بعض القصاص لكن ينبغي للعافي الا يشق عليهم ويسبب فتنه ينبغي التشاور في العفو حتى يتم الراي على الجميع في العفو لأن قد يعفو واحد يسقط القصاص ثم يقتل أولئك ولا يبالون تقع فتنة هذا عاد في العمد هذا في التفصيل المقصود هذا معدوم العمد واضحا محضن أما إذا كان فيه في العمد هذا لا يقتل به والخطأ لا يقتل به لأن القتل أنواع ثلاثة